سعاد الأول متقدم عريس لبنتها، ويعني أم العريس رضعت بنتها. العروسة. يعني الأمر واضح، قلنا من لحظة فروا عن هذا الزواج، وإذا تم الزواج فقد تزوج بأخته. طب نبعد عن الخلاف الفقهي، رضعتين ولا ثلاثة ولا خمسة، الفقه مختلف فيها. أقول ما دمنا على البر كما نقول، ولم يتم الزواج ولو رضعة واحدة، نحن نأخذ بهذه المذاهب ثلاثا أو خمسا أو واحدة أو إلى آخره. إذا كان هناك زواج وكان هناك أولاد فنحاول، وهذا على رأي بعض المذاهب، لكن نحن ما زلنا لم نتزوج بعد، ما الذي يجبرنا على هذا؟ فلنتق الله. نعم.